بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى تفسير الآية 37 بعد 100 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال: مناسبة هذه الآية لما قبلها. قال أنه لما بين في الآية السابقة ما زين لهم من الشرك في قسمة الأموال بين الله وآلهتهم، بين هنا نوعا آخر من التزيين، وهو ما زينه لهم شركاؤهم من قتل أولادهم. إذن في الآيات السابقة قال تعالى إيه؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم. فبين سبحانه أنه زين لكل أمة عملها، فزين للكافرين الكفر وللمؤمنين الإيمان. وأجبنا في الدرس السابق عن يعني الإشكال في كيفية التوفيق بين هذا وبين نسبة التزيين إلى الشيطان في بعض الآيات. زين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فهل التزيين وقع من الله تعالى أو من الشيطان؟ فالجواب أنه يعني على مذهب أهل السنة لا يمتنع كلا الأمرين، فالشيطان زين لهم بالوسوسة، والله سبحانه وتعالى زين للكافرين كفرهم بأن يعني قدره عليهم وكتبه عليهم، وشاء سبحانه وتعالى أن يقع ذلك منهم. وهنا في هذه الآية يعني الكفار يعني زين لهم الإشراك بالله تعالى في قسمة الأموال، فقسموا الأموال بين الله وبين الأصنام، وهنا زين لهم قتل الأولاد. قال: والغرض الذي سيقت له هو التشنيع عليهم بأنهم صاروا لعبة في أيدي شياطينهم، والإشارة في قوله وكذلك راجعة إلى التزيين المفهوم من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية. أي وكما زين لهؤلاء أن جعلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيبا، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. والكاف في وكذلك في محل نصب صفة لمصدر محذوف. وكذلك يقول هنا إيه؟ الكاف في وكذلك صفة لمصدر محذوف، يعني تزيينا كذلك زين هذا التزيين كذلك، أي كالتزيين الذي قبله، فهي صفة لمصدر محذوف تقديره يعني تزيينا يعني. قال: وقد قرأ الجمهور زين بالبناء للفاعل وقتل بالنصب على المفعول به وأولادي بالجر على الإضافة وشركاؤهم بالرفع على الفاعلية لزين، والتقدير وزين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم تزيينا كتزيين قسمة الأموال بين الله وأصنامهم. قراءة الجمهور كما هو في رواية حفص عندنا وكذلك زين مبني للإيه؟ للمعلوم، هذا البناء للفاعل يعني مبني للمعلوم. زين لكثير من المشركين قتل منصوبة على أنها إيه؟ مفعول به. أولادهم مضاف إليه، قتل مضاف وأولادهم مضاف إليه. شركاء هي فاعل زين، يبقى من الذي زين؟ الشركاء زين لكثير من المشركين، زينوا ماذا؟ زينوا لهم قتل الأولاد. القراءة الثانية المتواترة وهي قراءة الإمام ابن عامر الشامي، إحدى القراءات السبع المتواترة، قال وقرئ، هذه قراءة ابن عامر، زين بالبناء للمفعول ورفع قتل نائبا للفاعل. ابن عامر الشامي هو تلميذ أبي الدرداء رضي الله عنه، كان أبرز تلاميذ أبي الدرداء في الإقراء، كان أبو الدرداء رضي الله عنه كما في ترجمته قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى الشام ليعلمهم، وبعثه عثمان مع المصحف ليعلم أهل الشام، فجلس في مسجد دمشق يعلم الناس، فكان يقرأ على أبي الدرداء 1500 شخص يقرؤون عليه القرآن، فجعلهم حلقا كل عشرة حلقة، 150 حلقة كل عشرة في حلقة، وجعل على كل حلقة عريفة، وبعدين كان يقرأ هؤلاء العرفاء اللي هم 150 وهم يقرؤون، كل واحد يقرأ عشرة ويمر على الحلق يعني تابعهم في الإقراء، وكان المقدم يعني في طلابه، والذي تولى الإمامة في مسجد دمشق بعده هو تلميذه عبد الله بن عامر اليحصبي رحمه الله تعالى، ومن التابعين، وكان يصلي إماما بعمر بن عبد العزيز لأيام الخلافة وبالخلفاء في مسجد بني أمية في دمشق. فقراءة ابن عامر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، هكذا قراءته، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم. يعني عنده أربع خلافات في هذه الآية، بدل زين يقول إيه؟ زين، وبدل قتل يقول إيه؟ قتلوا، بدل أولادهم يقول إيه؟ أولادهم بالنصب، وشركاؤهم يقول شركائهم. كما قال الإمام الشاطبي، قال في مصحف الشامين بالياء، وقال في مصحف الشامين بالياء مثلة، وأيضا المصحف الشامي لما الصحابة كتبوا المصحف، المصحف الذي كتبوه بعثه عثمان إلى دمشق مكتوب فيه شركائهم بالياء بالكسر مش بالواو زي بقية المصحف، فقراءته أهل الشام مطابقة لمصحفهم شركائهم بالياء، قال وفي مصحف الشامين بالياء مثلة. فقل أزين بالبناء للمفعول ورفع قتل، ورفع قتل نائبا للفاعل، على هذه القراءة، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل، قتل نائب فاعل، ونصب أولادهم على المفعول لقتل، أن المصدر يعمل عمل الفعل، فهنا قتل أولادهم، فأولاد مفعول لقتل، وجر شركائهم على الإضافة لقتل، والتقدير، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم. قال وإنما أضيف القتل إلى الشركاء، يعني هنا إيه؟ قتل شركائهم أولادهم، أضيف القتل إلى الشركاء إما لأنهم هم الذين زينوه أو لأنهم هم القاتلون بالفعل. فيقول الشركاء هم يعني كأن القتل أسند إلينا، تعرفون يعني هذه مثل قولك مثلا إيه؟ أكل زيد خبزا ماشي، فعندك أكل هذا المصدر، فيمكن أن يضاف إلى الفاعل، يعني أصل العبارة أكل زيد خبزا، فبدل أكل جبت المصدر أكل وأضفته إلى الفاعل ويبقى المفعول به منصوبا، فقلت يعني أكل زيد خبزا. فهنا قتل شركائهم أولادهم، يعني كأن المعنى قتل شركائهم أولادهم، فالمصدر اللي هو قتل أضيف إلى الشركاء لأنهم فاعلوا القتل، يعني وإسناد القتل إليهم، يعني قال إما على سبيل يعني أنهم هم الذين قتلوا، أو لأن الذي زين القتل كأنه قتل، يعني كأنه اسناد القتل إليهم مجاز. وأولاد مفعول به، وبعدين هنا حصل إيه؟ تقديم المفعول على الفاعل، يعني قتلوا شركاء قتلوا أولادهم شركائهم، يعني هي أصل العبارة قتلوا شركائهم أولادهم، فتقدم المفعول على الفعل قتلوا أولادهم شركائهم، وفصل وبالتالي المفعول فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال وفي هذه القراءة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وقد استشهد له بقول الشاعر فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. نعم، فالأخفش النحوي إمام النحو احتج بهذا البيت دفاعا عن قراءة ابن عامر، وقال يعني إن وقع في كلام العرب من بعض النحاة، يعني اعترض على هذه القراءة، قال كيف يفصل المفعول بين المضاف والمضاف إليه. فالإمام الأخفش احتج بهذا، قال هذا وقع في كلام العرب واستشهد به، زج القلوصة، القلوص البعير يعني أبي مزادة، فأبو مزادة يعني زج القلوصة، يعني بمعنى دفعه، يعني فأبو مزادة دفع القلوصة، يعني دفع البعيرة، فقال زج القلوصة أبي مزادة، يعني زج أبي مزادة القلوصة، يعني أصلها زج أبو مزادة القلوصة، نفس مثل ما وقع في قراءة ابن عامر، يعني جاب المفعول ووقع بين المضاف والمضاف إليه، يعني أضاف المصدر إلى الفاعل وجاب المفعول به وقع بين المضاف والمضاف إليه. قال وقد أنكر جمهور المفسرين هذه القراءة، وقال ابن جرير رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرون هذا البيت. قال وهذا الإنكار لا وجه له لأنها قراءة سبعية متواترة وهي لابن عامر رحمه الله. يعني طبعا إنكار من أنكر هذا لجهله، ومن يعني أثبت يعني حجة على من نفى، والقراءة أقوى دليل على إثبات هذه اللغة وصحتها. قال وقد قرئ أيضا ببناء هذه قراءة شاذة، يعني في قراءة شاذة أخذ شوية من قراءة ابن عامر شوية من قراءة الجمهور، قرئ فيها زينة للمفعول يعني مبني للمجهول لكثير من المشركين قتلوا، يبقى زينة وقتلوا أخذوا كلمتين زي ابن عامر، وبعدين أولادهم شركاؤهم هذه زي قراءة الجمهور، يعني أخذوا كلمتين زي ابن عامر وكلمتين زي الجمهور، هذه قراءة الشاذة. قال والمراد بالشركاء قيل شياطين الإنس، وقيل شياطين الجن، وقيل سدنة الأصنام. من هؤلاء الشركاء الذين قتلوا الأولاد أو الذين زينوا قتل الأولاد؟ فقيل شياطين الإنس، وقيل شياطين الجن، وقيل سدنة الأصنام. قال وإنما كانوا يقتلون أولادهم خوف الفقر أو العار، خوف الفقر أو العار، يعني إما خوفا من الفقر فيقتلون الأولاد، أو خوف العار كان وأد البنات، يعني كان يقع من بعض العرب وأد البنات خوف العار، أو يقتلون الأطفال خوف الفقر لئلا ينفقوا عليه. ومعنى يردوهم يهلكوهم، ومعنى يلبسوا أي يخلطوا ويغطوا ويعموا، والمراد بدينهم شريعة إسماعيل عليه السلام، وقيل دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال المقصود بهذا يعني من كانوا قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مشرك العرب في الجاهلية، ف فهؤلاء يعني لبس المشركون أو يعني شركاؤهم لبسوا عليهم إيه دينهم، أي دين إسماعيل عليه السلام، شريعة إسماعيل عليه السلام. والعرب ظلوا قرونا بعد إسماعيل عليه السلام على التوحيد، يعني بعد إسماعيل عليه السلام دعا إلى التوحيد وظل العرب يعني على التوحيد أيام عد وأيام عدنان وأيام أجداد العرب القدامى، يعني عدة قرون أجداد العرب القدامى كانوا موحدين يعبدون الله تعالى على شريعة إبراهيم، إلى أن جاء عمرو بن لحي هو الأول من أحدث الشرك في جزيرة العرب وجلب الأصنام وسيب السوائب وبحر البحار، وبدأ الشرك من يعني أول دعاة الشرك في جزيرة العرب بعد إبراهيم عليه السلام، بعد أن دعا إبراهيم إلى التوحيد وابنه إسماعيل عليه السلام دعا إلى التوحيد وظل الناس على التوحيد، ثم وقع الشرك أيام عمرو بن لحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه في يوم الإسراء والمعراج، فرآه أمعاءه مندلقة من بطنه وهو يجرها في النار عياذا بالله. فإذا كانوا على التوحيد وعلى دين إسماعيل عليه السلام، ثم حرفوا دينهم وبدلوه ووقعوا في الشرك والمنكرات. وقيل دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المراد من عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام خالفوا دينه. قال: واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين، وللعاقبة إن كان التزيين من السدنة ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. طيب إيه الفرق بين التعليل وبين العاقبة؟ لام التعليل يعني هي التي يكون فيها الايه، يعني مثال تتضح بالمثال، يعني اذا قلت جئت الى المدرسه لاتعلم، جئت الى المدرسه لاتعلم، فاذا مجيئك الى المدرسه علته رغبتك في التعلم، فتستطيع أن تقول يعني ما بعدها علة فيما قبلها، يعني هو إذا أردت بالعلة يعني اللي هو الدافع والمقصد والغرض الذي يعني أردته من المجيء هو التعلم، فهذا كان المقصد والغرض والهدف يعني من مجيئك إلى المدرسة. تقول ذهبنا إلى المطعم لنأكله، يبقى إذن لنأكل، هذه لم تعليل، يعني هذا كان الغرض والهدف الذي دفعك إلى الذهاب إلى المطعم. أما لام العاقبة فمعناه ترتب أمر على آخر من غير أن يكون يعني مقصودا للفاعل، يعني حدث شيء وترتب على حدوثه شيء آخر لم يكن مقصودا لمن فعل الأمر الأول. يعني في لام التعليل أنت جئت إلى المدرسة قاصدا أن تتعلم، فحصول التعلم هنا كان مقصودا لك، يعني عندما جئت كان مقصودا لك أن تتعلم. واضح، ذهبت إلى المطعم لتأكل، فإذا حصل أنك أكلت في المطعم فهذا كان مقصودا لك، يعني عندما ذهبت إلى المطعم هذه النتيجة كانت يعني مقصودة لك وغرضا دافعا لك، فهذه في التعليل. أما في العاقبة مثالها مثلا تقول إيه: قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، مثلا قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، هم قاتلونا وكانت العاقبة أنهم دفنوا في أرضنا، لكن هل هذه كانت العلة يعني والدافع الغرض الذي لأجله يعني قاتلونا من أجل أن يدفنوا في أرضنا؟ لا، هم ما قصدوا هذا، هم قصدوا مثلا الاستيلاء على الأرض و يعني قصدوا أشياء أخرى، يعني لو قلت قاتلونا ليستولوا على أرضنا هذه تعليل، لكن قاتلونا ليدفنوا في أرضنا هذه عاقبة، يعني هم أرادوا يعني هذا الشيء، إذا حصل الشيء الذي أرادوه يبقى تعليل، أما شيء لم يريدوه ولم يقصدوه ولم يكن الدافع لهم فهي عاقبة. من لام العاقبة مثلا في القرآن الكريم قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أو هل هم التقطوه يعني هذه هي العلة يعني التي لأجلها التقطوه حتى يكون عدوا له؟ لا، هم التقطوه ليكون ولدا وليكون حبيبا لهم ونصيرا لهم وسرورا لهم، لكن العاقبة أنه كان عدوا وكان حزنا. واضح؟ فهذه هي لام الإيه؟ العاقبة. فإذا هنا من الذي زين للكفار قتل الأولاد؟ إذا قلنا الذي زين الكفار قتل الأولاد هم الشياطين، إذا ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، هذه هي العلة. الشياطين يريدون أن يردوهم، أن يهلكوهم وأن يلبسوا عليهم دينهم. إذن هذه تكون لام تعليل. أما لو الذين يعني الشركاء الذين أمروهم بقتل الأولاد وزينوا لهم قتل الأولاد هم سدنة الأصنام، فسدنة الأصنام هل أرادوا أن يهلكوهم وأن يلبسوا عليهم الدين؟ لا، هم أرادوا ذلك. هم سدنة الأصنام يعتقدون أن هذا هو الحق والخير والذي فيه مصلحتهم، فهم لم يريدوا أن يهلكوهم ولا أن يخلطوا عليهم الدين، وإنما أرادوا غير ذلك، ولكن كانت العاقبة أنهم أهلكوهم وخلطوا عليهم دينهم. قال وجاز تعلق كلا اللامين التعليل والعاقبة تنصب المضارع، يعني في الحالتين هنقول ليردوهم فعل مضارع منصوب بلام التعليل أو بلام العاقبة، أو يعني التعبير الأدق نقول إيه بأن المضمرة بعد لام التعليل أو لام العاقبة، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف الإيه؟ النون، لأنه من الأفعال الخمسة. قال وجاز تعلق اللامين لام لكثير ولام ليردوهم بزينا لاختلاف معناهما، فالأولى للتعدية والثانية للتعليل. دائما الجر والمجرور لازم يتعلق بفعل أو مصدر، فلام التعليل هي تعتبر حرف جر لأنها تجر يعني ليردوهم التقدير لأن يردوهم، وأن يردوهم يعني هي أن والفعل مصدر معنى إرداء، يعني التقدير لإردائهم وليلبسوا أي وللبسي. يعني إذا قلت مثلا لأن يحضر يعني معناها لحضور، فكأن أن يحضر هي مجرورة بلام التعليل، يعني لام التعليل هي تنصب المضارع صح، بس التعبير الأدق إن احنا نقول يعني هذا من باب الاختصار، المعربون يختصرون أحيانا يقول منصوب بلام التعليل، بس هو في الحقيقة هي لام التعليل هي حرف جر، والفعل المضارع بعد لام التعليل منصوب بأن المضمرة يعني مقدرة بعد لام التعليل، وأن والفعل هي مصدر مؤول، وهذا المصدر مجرور بلام التعليل، نعتبر لام التعليل حرف جر، فبالتالي الجر والمجرور يحتاج إلى ما يتعلق به، فندور على فعل أو مصدر يتعلق به هذه اللام. فقال زينا لكثير، لكثير الجر والمجرور متعلق بزين، ليردوهم برضو الجر والمجرور متعلق بزين. فقال طيب كيف نعلق لامين بنفس الفعل؟ قال لاختلاف معناهما، واحدة للتعدية، التعدية اللي هي جعل الفعل اللازم متعديا أو المتعدي المفعول واحد يتعدى لمفعولين فتأتي باللام. يعني قال ومفعول المشيئة محذوف وتقديره ولو شاء الله عدم فعلهم ذلك. طيب هنا في قوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه، قال هنا الكلام فيه تقدير ولو شاء الله عدم فعلهم ما فعلوه، فمفعول شاء، شاء فعل ماض لفظ الجلالة الله فاعل، أين المفعول؟ قال محذوف مقدر تقديره عدم فعلهم، ولو شاء الله عدم فعلهم ما فعلوه. والتقدير ولو شاء الله الأول، قال والضمير المنصوب قيل للقتل وقيل للتزيين وقيل لهما. ولو شاء الله ما فعلوه، الضمير المنصوب اللي هو الهاء، الهاء ضمير نصب، فعل فعل الماض، وواو الجماعة فاعل، والهاء مفعول به. طيب الهاء هذه تعود على ماذا؟ ما فعلوه، ما فعلوا ماذا؟ فقال عندنا احتمالات، احتمال أنها تعود على القتل، ولو شاء الله ما فعلوا القتل، أو لو شاء الله ما فعلوه، يعني ما فعلوا التزيين، يعني ما زين الشركاء لهم القتل. لو شاء الله ما فعلوا يعني ما قتلوا الأولاد، أو لو شاء الله ما زين الشركاء قتل لهم. وقيل لهما، وقيل الضمير يعود على الأمرين، وهذا سبحان الله من بلغة القرآن، يعني تجد يعني الحكمة في إرادة الضمير هنا ليشتمل على هذه المعاني كلها. قال والتقدير لو شاء، ولو شاء الله ما فعل المشركون القتل، أو الشركاء التزيين، أو الفريقان ذلك، ما فعل المشركون القتل وما فعل الشركاء التزيين، أو ما فعل الفريقان، كلا الأمرين. قال والفاء في قوله فذرهم فصيحة، أي إذا كان ذلك بمشيئة الله فذرهم وافتراءهم. طيب ما هي الفاء الفصيحة؟ الفاء الفصيحة هي التي تعطف على محذوف مقدر، يعني تعطف على جملة محذوفة أو جمل محذوفة، فيقال لها الفاء الفصيحة، يعني معطوف عليه يحتاج إلى إيه؟ إلى تقدير وإضمار. فقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم، فذرهم الفاء هذه تعطف على ماذا؟ فقال تعطف على مقدر، يعني التقدير ولو شاء الله ما فعلوه إذا كان ذلك بمشيئة الله فذرهم، يعني جملة ذرهم معطوفة على إذا كان ذلك بمشيئة الله. قال والافتراء الكذب والاختلاق، فذرهم وما يفترون. قال ما تفيده الآية من الأحكام؟ أولا أن قتل الأولاد من أكبر الكبائر، لأن الله تعالى شنع على الكفار وجعله يعني تزيينا مثل تزيين الشرك بالله تعالى، يعني وكذلك زين لكثير، يعني مثل ما زينوا لهم الشرك بالله وجعل نصيب للأصنام في الزروع والأنعام، فزينوا لهم قتل الأولاد، ففيه يعني التشنيع على هذا الأمر وجعله يعني مشابها للشرك، يعني لتعظيم الشأن. ثانيا لا يجوز تقليد الجاهل، أنهم إيه؟ قلدوا الشركاء الذين زينوا لهم الباطل واتبعوهم وصاروا على طريقتهم. ثالثا الرد على القدرية، فين موضوع الرد على القدرية؟ زي ما جانا في المرة الماضية، نعم ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله ما فعلوا. وكذلك أيضا في قراءة يعني زين لكثير من المشركين قتل، في قراءة يعني زين اللي مبني للمعلوم يكون فاعل التزيين محذوف يعني غير المعلوم، والله تعالى قبلها قال زينا لكل أمة عملهم فتشمل، لكن يعني أيضا إيه ولو شاء الله ما فعلوه دليل على أن ما وقع من الكفر والشرك وقتل الأولاد كله بمشيئة الله تعالى، هذا رد على القدرية، لأن القدرية يقولون ينكرون أن يكون ما وقع أن يكون الشرك والكفر والمعاصي أن تكون بمشيئة الله، فهنا الرد عليهم أنه أن هذا الأمر هو بمشيئة الله تعالى. ثم يقول سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قال الغرض الذي سيقت له هذه الآيات هو تعداد قبائحهم سياق الآيات ما زالت إيه؟ تعد قبائح الكفار وأفعالهم المنكرة ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين جورهم بقتل أولادهم عقبه ببيان جورهم على الله في التحليل والتحريم بعد أن جاروا الجور اللي هو الظلم والعدوان بقتل الأولاد جاروا على الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم يعني ظلموا ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمونا فالظلم اللي هو في حق الله تعالى يعني ظلم لأنفسهم فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى تعدوا على حق الله تعالى في التحليل والتحريم قال والإشارة بقوله هذه أنعام يلاحظ هنا هذه الآيات فيها في سورة الأنعام عموما يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا شرائع المشركين في الجاهلية وكيف كانت مخالفة لشرائع الأنبياء فكان لهم شريعة في التحليل والتحريم ولهم نظام وطريقة فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وأكثر السورة في إنكار تحريم الحلال عليهم يعني ليبين سبحانه أن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام يعني أمر في غاية الجرم والتعدي على حق الله سبحانه وتعالى يعني كما أنه لا يجوز تحليل الحرام كذلك لا يجوز تحريم الحلال فهنا هذه الآيات يعني الله سبحانه وتعالى يعنف المشركين تعنيفا شديدا على كونهم حرموا أنواعا من الإبل والبقر والغنم التي أحلها الله تعالى وهم حرموها افتراء على الله سبحانه وتعالى قال والإشارة بقوله هذه أنعام وقالوا أي قال المشركون هذه أنعام راجعة إلى ما جعلوه لآلهتهم وقالوا هذه اسم الإشارة يعود على ما جعلوه للآلهة وتأنيث اسم الإشارة لمراعاة معنى الخبر وهو أنعام وحرث وقالوا هذه اسم الإشارة هنا مؤنث لأن وهو مبتدأ والخبر أنعام وحرث فأنعام وحرث مؤنث فلذلك جاء اسم الإشارة مؤنث قال وقد قرأ الجمهور حجر بكسر الحاء وسكون الجيم وقرئ حجر بفتح فسكون وقرئ حجر بضم فسكون قراءة شاذة يعني قال والمعنى واحد حجر وحجر وحجر كلها معنى واحد قال لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول أي محجور بمعنى ممنوع أي محرم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي محرم فحجر هنا معناه محجور ومحجور أي محرم ممنوع قال وإنما وقع صفة لأنعام وحرث لأنه يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فحجر يعني أنعام حجر وحرث حجر قال ومعنى لا يطعمها لا يأكلها والجملة في موضع رفع صفة ثانية لأنعام وحرث تلاحظون إيه وقالوا بعدين هذه مبتدأ أنعام خبر والواو حرف عطف حرث معطوف على الايه على الخبر طيب حجر حجر نعت أو صفة للإيه؟ للخبر، الخبر اللي هو أنعام وحرث، فوصفت بأنها حجر هذه الصفة الأولى، وبعدين لا يطعمها هذه صفة ثانية في محل رفع، لأن الحجر صفة مرفوعة وجملة لا يطعمها صفة. عندنا قاعدة تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فهنا أنعام هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فالجملة بعدها تكون صفة، لا تكون حالا تكون صفة، فجملة لا يطعمها هي صفة، ونظرا لوجود صفة قبلها اللي هي حجر، يبقى حجر صفة أولى ولا يطعمها صفة ثانية. فدائما الجملة يعني نعربها إعراب مفردات الأول، نقول لا حرف نفي مبني لا محل له من الإعراب، يطعم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، ها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وبعدين جملة لا يطعمها في محل رفع الصفة ثانية لأنعي. قال ومن في قوله من نشاء لا يطعمها إلا من نشاء عبارة عن سدنة الأصنام من الرجال دون النساء، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، قال عن سدنة الأصنام من الرجال دون النساء. قال وقوله بزعمهم حال من فاعل قالوا، يعني عندنا قال فعل ماض وهو الجماعة فاعل، وجملة هذه أنعام وحرث حجر هذه السماء إيه؟ مقول القول في محل نصب مقول القول. فبزعمهم حال من فاعل قالوا، يعني من واو الجماعة، يعني قالوا هذا الكلام بزعمهم. والباء للملابسة والتقييد بها، والباء للملابسة، قال والتقييد بهذه الحال لبيان أن هذا التحريم اختراع منهم لا حجة لهم فيه، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن حكى قولهم قال بزعمهم، يعني هذا الكلام الذي قالوه اختراع منهم لا حجة لهم فيه. وإنما قال بزعمهم ولم يقل بزعمنا لأنه حكم من الله عليهم وليس من جملة مقولهم. تلاحظون لو أن هذا كان من جملة مقولهم قالوا إيه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمنا، لكن هم لم يقولوا بزعمنا وإنما هم إيه قالوا لا يطعمها إلا من نشاء، هنا انتهى كلامهم. ثم الله سبحانه وتعالى يعقب يعني على كلامهم قال بزعمهم، يعني قالوا هذا الكلام بزعمهم. وقوله وأنعام حرمت ظهورها خبر لمبتدأ محذوف أي وهذه أنعام، هنا لم يكرر المبتدأ لأن المبتدأ جاء في الجملة الأولى هذه أنعام، وبعدين قال وأنعام الثانية وأنعام حرمت ظهورها يعني وهذه أنعام حرمت، فهي خبر لمبتدأ محذوف أي وهذه أنعام، المحذوف هنا يقدر بناء على المبتدأ الأول. بزعمهم هل يمت الحديث بقولهم أو زعم الكذب؟ لا، الزعم هنا بمعنى الكذب، يعني في هذا الموضع يعني كما ذكر أخونا الشيخ عبد المنعم هناك الزعم في لغة أهل الحجاز بمعنى القول، يعني زعم فلان كذا يعني قاله حتى لو كان صادقا، حتى لو كان صادقا، يعني في لغة الحجازيين يستعملون زعم فلان كذا أي قاله حتى لو كان صادقا، لكن في اللغة الثانية في كلام العرب لا يستعملون زعم إلا فيما كان كذبا وافتراء، فهنا في هذا الموضع هي وردت بزعمهم يعني بكذبهم وافترائهم على اللغة الثانية. فتجدون في الأحاديث كثيرا تأتي كلمة زعم بمعنى قال، يعني ويكون الكلام صدقا يعني ليس منكرا، وكذلك كان يستعملها الإمام سيبويه في الكتاب يقول وزعم الخليل، دايما يستعمل في كتابه يقول وزعم الخليل وكذا وكذا، وهو موافق له فيما يقول، يعني يقول وزعم الخليل وشيخه وينقل يعني كلام الخليل ويقره عليه ويوافقه عليه، مع ابتدائه بكلمة زعم، يعني أي بمعنى قال الخليل كذا. قال إلى آخره. والإشارة فيه إلى طائفة أخرى من أنعامهم، والمراد بها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. إذن الأنعام والحرث الحجر التي لا يطعمها إلا من نشاء، أي لا يطعمها إلا السدنة اللي هم حراس الأصنام، هبل واللات والعزة وكذا، كل صنم عنده يعني من يتولون رعايته وإدارة شؤونه، فكان يجعلون أنعاما وحرثا للآلهة لا يطعمها إلا السدنة الأصنام، فهذا صنف، وبعد اللي هي أنعام وحرص حجر. وبعدين صنف ثاني من الأنعام التي يعني حرموها على أنفسهم اللي هي إيه؟ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وهذه أنواع من الأنعام، يعني كان عندهم اللي هي السائبة اللي هي الناقة إذا أنجبت 10 إناث متتابعات، إذا أنجبت 10 إناث متتابعات سيبوها، قالوا إيه هي سائبة، يسيبونها كما سيأتي، يعني لا يركبونها ولا يحملون عليها، لا يركبونها ولا يحملون عليها البضائع. ثم إذا ولدت أنثى بعد ذلك يشقون أذن هذه الأنثى ويسمونها البحيرة، البحيرة اللي هي البحيرة البحر اللي هو شق الأذن، فالبحيرة هي بنت السائبة، يعني إذا ولدت أنثى بعد ذلك يسمونها البحيرة ويحرمونها أيضا. وهناك الوصيلة هذه في الغنم أو كذا، لهم أيضا طقوس في الشاه إذا ولدت يعني عددا معينا من البطون أو كذا يقولون وصلت، فيحرمونها أيضا. والحامي اللي هو الفحل الذي يعني يلقح الإبل أو كذا، أيضا لهم طقوس فيه، يعني إذا أولد يعني عددا معينا من الإناث أو كذا يحرمونه إلى آخره. فقال ومعنى تحريم ظهورها، قال وهذه، قال وأنعام حرمت ظهورها. معنى حرمت ظهورها أنهم لا يركبونها ولا يحملون عليها، تحريم الظهور يعني لا يركبونها ولا يضعون شيئا يحملونه على ظهرها، مع أنهم ينتفعون بنتاجها، ينتفعون بنتاجها ذريتها يعني. وقوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي وهذه أنعام، نفس الشيء برضو، وأنعام أنعام خبر والمبتدأ محذوف تقديره وهذه. ومعنى لا يذكرون اسم الله عليها أي يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله، أو لا يحجون عليها، فإن الحج لا يخلو من ذكر الله. يعني يشير إلى اختلاف التفاسير، بعضهم قالوا المقصود هنا بقوله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يعني لا يحجون عليها، بعض الأنعام يحرمون الحج عليها، لأن الحج لا يخلو من ذكر اسم الله. والتفسير الآخر على ظاهرها، يعني لا يذكرون اسم الله عليها يعني يذبحونها باسم الأصنام. وقوله لا يذكرون اسم الله عليها في محل رفع صفة لأنعام، وأنعام لا يذكرون يعني التقدير، قلنا وأنعام يعني وهذه أنعام، أنعام خبر، وجملة لا يذكرون اسم الله عليها هي إيه في محل رفع صفة للخبر، لأن الخبر نكرة والجمل بعد النكرات هي الصفات. قال لكنه ليس من كلامهم المحكي، بل مسوق من جهته تعالى تعيينا للموصوف وتمييزا له عن غيره. يبقى إذن لا يذكرون اسم الله عليها، هذه ليست من جو من ضمن إيه وقالوا، يعني تلاحظون هو أول كلام وقالوا، وبعدين عندك لغاية نهاية الآية وستيجي إيه كلمات اعتراضية في سياق كلامهم، مسوقة من جهته تعالى، ليست من ضمن ما قالوا، واضح؟ يعني وقالوا المفروض إيه ما بعدها، يعني الظاهر لأول وهلة أن كل ما بعدها هو من كلامهم، يعني من كلام وقالوا كل ما بعدها هو من كلام الكفار، لكن في وسط كلام الكفار الله سبحانه وتعالى قال بزعمه، يعني هذا مسوق من جهته تعالى. وكذلك قوله لا يذكرون اسم الله عليه، هم ما قالوش هذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليه، وإنما لا يذكرون اسم الله عليه هذه من جهته تعالى اعترضت إيه كلامه. قال كما في قوله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هنا رسول الله هل دي من كلامهم؟ لا، يعني هو كلام وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وبعدين يجي إيه كلام الله تعالى رسول الله، فنعت المسيح بأنه رسول الله هذا من كلامه تعالى. هم لا يعترفون بأنه رسول الله، الذين قتلوه لا يعترفون بنبوته، الذين يعني قالوا إنهم قتلوهم، طبعا ما قتلوا عليه السلام وما قتلوه وما صلوا، فالقصد الذين قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم لا يعترفون بأنه رسول الله، وهم اليهود يعني الذين قالوا إنا قتلنا. قال وقوله افتراء عليه مفعول لأجله، وعليه متعلق بافتراء بافتراء أو افتراء أو يعني أو افتراء حال من الواو في قالوا، أي وقالوا ذلك حال افترائهم. وقوله عليه متعلق به أيضا، والافتراء الكذب والاختلاق. طيب هذا إعراب إيه كلمة افتراء؟ أنها مفعول لأجله، يعني فعلوا ذلك افتراء على الله. تعرف مفعول لأجله هو مصدر يساق لبيان يعني ما فعل الشيء لأجله، مثل ضربته تأديبا مثلا، يعني يبين الغرض من مثلا من الضرب وهكذا. فإما مفعول لأجله وإما أن يكون حالا، يعني فعلوا ذلك حال كونهم مفترين على الله. والأصل في الحال أنه يأتي يعني لا يكون مصدرا، فالمصدر هنا يعني إذا أعربناه حالا يحتاج إلى تأويله افتراء بمعنى مفترين فيكون حالا. ثم قال وقوله سيجزيهم بما كانوا يفترون استئناف لتهديدهم ووعيدهم، والباء للسببية أو البدلية. سيجزيهم بما كانوا يفترون يعني بسبب افترائهم، أو البدلية يعني سيجزيهم هي بدل ما كانوا يفترون، يعني سيأخذون جزاءه بدله بدله عقوبة يعني. وما موصولة أو مصدرية، بما كانوا يفترون يعني بالذي كانوا يفترون أو بكونهم يفترون. والتعبير بكانوا لبيان استمرار افترائهم، وقد أبهم الجزاء للتهويل. يعني شوفنا في بلاغة القرآن قال إيه سيجزيهم، سيجزيهم لم يحدد إيه الجزاء، مثلا النار أو مثلا أو الزقوم أو السلاسل أو الأغلال أو كذا، قال سيجزيهم وأبهم إيه الجزاء لم يحدده تهويلا، يعني عدم ذكر هنا تهويلا له. قال وقوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام إلى آخر الآية مستأنف لحكاية فن آخر من فنون كفرهم، نوع آخر من أنواع كفرهم. والمراد بما في بطون هذه الأنعام أجنة البحائر والسوائب والوصائل، الأجنة التي في بطون البحيرة والسائبة والوصيل. ومعنى خالصة لذكورنا أي حلال لهم خاصة، في بعض القراءات المتواترة خالصه لذكورنا، وبعدها خالصة خالصة لذكورنا، أي حلال لهم خاصة. والتأنيس لمراعاة معنى ما، لأنها عبارة عن الأجنة. وقيل التأنيس للمبالغة كما في علامة ونسابة أو نسابة نسابة، نعم. فهنا خالصة يعني التأنيس، لماذا؟ لأن هنا هناك إشكال يعني دائما يتوقف عنده النحويون، كيف عطف المذكر على المؤنث، يعني الأصل في اللغة أنه لا يعطف المذكر على المؤنث. قالوا يعني ممكن العكس، يعني ممكن الأول يكون مذكرا ثم يعطف عليه مؤنث، أما يجي المؤنث أولا ثم يعطف عليه المذكر. فبعض النحاة يعني أيضا النحاة تجد لهم اعتراضات على القراءات، يعني يعترضون على هذه القراءة، قراءة خالصة، يقولون القراءة الصحيحة مثلا في زعمهم يعني خالصه عشان تكون مذكر ومحرم، يبقى خالص معطوف عليه محرم عشان يكون مذكر على مذكر، إنما خالصة لذكورنا ومحرم، فجب المؤنث أولا وعطف عليه المذكر، محرم معطوف على خالصة. لكن طبعا أي اعتراض على قراءة المتواترة يعني هو جهل من المعترض، يعني لا يلتفت إليه، بس يعني يكون إشكالا ويجاب عنه، يعني يذكر جهل. فهنا يعني قال لماذا أنث الأولى، فهنا من الأجوبة هذا الإشكال أنه تأنيث الأولى لمراعاة معنى ما، لأن ما قال ما في بطون هذه الأنعام، لأن الأجنة ما تعود على الأجنة، وكلمة أجنة مؤنث فناسب أن يعود عليها المؤنث. وقيل التأنيث للمبالغة، قيل التأنيث هو مؤنث يعني في اللفظ لكن هو معناه يعود على المذكر، يعني تقول مثلا عن الرجل تقول هذا رجل علامة، فهنا مؤنث لكن المقصود به مذكر، فهذا توجيه آخر. قال وقوله ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، ومحرم معطوف على خالصة، وذكر باعتبار لفظ ماء، ومرادهم أنه إذا ولد ما في بطون هذه الأنعام حيا، إذا تلاحظون كلمة ماء مرة عاد عليها مؤنث ومرة عاد عليها مذكر، فما عاد عليها مؤنث باعتبار المعنى، لأن ماء تعود على الأجنة والأجنة مؤنث، أما عندما عاد عليها المذكر فالمذكر هنا لأن لفظ ما مذكر، يعني لفظ ما مذكر ولكن معناها مؤنث، فمرة أنث مراعاة للمعنى ومرة ذكر مراعاة لللفظ. قال ومرادهم أنه إذا ولد ما في بطون هذه الأنعام حيا فهو للذكور دون الإناث، وإن ولد ميتا فإنه يشترك في أكله الرجال والنساء، بدليل قوله وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، والضمير في قوله فيه للذي في البطون. يعني كان من شرائع الكفار أن ما في بطن البحيرة والسائبة والوصيلة، ما في بطن البحيرة والسائبة والوصيلة من الأجنة، إذا ولد حيا فيكون حلالا للذكور محرما على الإناث، وإذا ولد ميتا يكون حلالا للذكور والإناث جميعا. قال وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني الذكور والإناث شركاء في حل الأكل منه، لأن مر بنا من قبل أن المشركين يحلون الميتة ويقولون يعني ذبحها الله بشمشير من ذهب، فيحلون الميتة، فحتى ميتة السائبة والوصيلة والحام يحلونها لذكورهم وإناثهم، وأما ما ولد منها حيا يقولون هذا يكون حلالا للذكور دون الإناث. قال والتذكير فيه لمراعاة لفظ ما وإن يكن ميتة، يعني قال يكن، وأيضا في بعض القراءات المتواترة وإن تكن ميتة، تكن وترجع على معنى ما، تلاحظون ما تعود على الأجنة، فممكن أحيانا تذكر أو تؤنث حسب اللفظ أو المعنى. وقوله سيجزيهم وصفهم أي الذي تصفه ألسنتهم من الكذب على الله بقولهم هذا حلال وهذا حرام، وقد انتصب وصفهم على نزع الخافض، والجملة مستأنفة للتهديد. في عندهم تعبيرات النحاة، المنصوب على نزع الخافض، الخافض اللي هو حرف الجر، فهنا معنى سيجزيهم وصفهم يعني سيجزيهم على وصفهم، أو سيجزيهم بوصفهم، يعني زي ما قبلها قال إيه سيجزيهم بما كانوا يفترون، فهناك خافض يعني حرف جر محذوف، يعني سيجزيهم بوصفهم أو سيجزيهم على وصفهم، فحذف حرف الجر، فعندما ينحذف حرف الجر المجرور يتحول إلى منصوب ويعرب منصوب على نزع الخافض. يعني كان هناك حرف جر خافض أي جار حذف فنصب المجرور بسبب حذف حرف الجر، سيجزيهم وصفهم، فيكون المعنى سيجزيهم على وصفهم أو بوصفهم. والجملة مستأنفة للتهديد، يعني سموها الجملة الاستئنافية اللي هي بداية كلام جديد، فجملة سيجزيهم وصفهم يعني بداية كلام جديد، ليست معطوفة على الجمل السابقة وإنما هي استئناف يعني بداية كلام جديد غرضها التهديد. وقوله إنه حكيم عليم أيضا جملة استئنافية، مستأنف لتعليل الجزاء ولتعليل الجزاء. قال والتعبير بهذين الوصفين، يعني بعد ما قال سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يعني علل سبحانه وتعالى الجزاء بأنه حكيم وبأنه عليم، فلأجل حكمته وعلمه لذلك سيعاقبهم على وصفه. والتعبير بهذين الوصفين لبيان أن الجزاء واقع موقعه ولن يفوتهم منه شيء، لأن الحكيم يضع الأمور في مواضعها، والعليم بشركهم لا يخطئ سيئة من سيئاتهم فلا يتركهم دون عقوبة. الحكيم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالله تعالى حكيم يعني يضع الشيء في موضعه، يعني سيعاقبهم العقوبة مناسبة لجرمهم العظيم. وهو عليم يعني لا يخفى عليه شيء مما عملوا، كل جرائمهم يحصيها ويحيط بها سبحانه وتعالى. وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم إلى آخر الآية، قال استئناف لتقرير مضمون ما قبله، لأن الاستئناف معناه له بداية كلام جديد، يعني في اللهجات العامية الناس يقولوا استأنف يعني كمل على اللي فات، بس هذا خطأ، يعني في اللغة استأنف يعني خلاص انتهى انقطع اللي فات وبدأ شيء جديد، يقال استأنف يعني بدأ من جديد. يعني مثلا إذا انتقد وضوءه في الصلاة مثلا بطلت الصلاة حتى لو كان صلى ركعتين ثلاث ركعات، نقول يستأنف، لا يبني على ما فات ولكن يروح يتوضأ ويستأنف يعني ويبدأ من جديد، معنى يستأنف يعني يبدأ من جديد، يلغي اللي فات ويبدأ من جديد. فهنا استئناف يعني بداية كلام جديد لتقرير مضمون ما قبله. وخسرانهم بنقص عددهم وإزالة ما أنعم به عليهم واستحقاقهم للعذاب الأليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، كيف خسروا؟ فذكر ثلاثة أشياء، خسروا بنقص العدد وزوال النعم والعقاب الأليم، العذاب الأليم. قال وسفها مفعول لأجله، قتلوا أولادهم سفها، والسفه الطيش وخفة العقل. قال والباء في قوله بغير علم للمصاحبة وهو في موضع الحال، يعني حال كونهم لا يعلمون. والتقييد بهذين القيدين للتشنيع عليهم، القيدين اللي هم سفها قتلوا أولادهم، قال سفها بغير علم، فقيده بقيد السفه وقيد عدم العلم للتشنيع عليه. وقوله وحرموا ما رزقهم الله معطوف على جملة الصلة، والذي حرموه من الرزق هو البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وقوله افتراء مفعول لأجله أو حال من فاعل حرموا. وقوله على الله متعلق به، متعلق بالمصدر افتراء، متعلق بها الجر والمجرور. قال وقد وضع الظاهر هنا موضع الضمير لإظهار كمال عتوهم وطغيانهم. أظن هذه سبحان الله من مواطن يعني بلاغة القرآن الكريم، من التفاسير التي تعتني بالبلاغة تدقق فيها جدا، يعني الإيجاز والاختصار أحيانا يقتضي التعبير بالضمير. يعني عندما قال سبحانه وحرموا ما رزقهم الله، فكان مثلا الاختصار أن يقول افتراءً عليه، يعني الضمير يعود على الله، لكنه قال إيه وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، فلماذا إيه أتى بالاسم الظاهر في موضع الضمير؟ يعني الموضع هنا يعني طالما الاسم الظاهر سبق ذكره في الجملة يعني يرجع إيه يمكن أن يعود عليه الضمير اختصارا ولا يعاد تكرار الاسم الظاهر، لكن هنا أعيد تكرار الاسم الظاهر دائما يكون فيه فوائد بلاغية. فهنا قال يعني افتراء على الله، فقال لإظهار كمال عتوهم وطغيانهم، يعني سبحان الله لما تسمع يعني اسم الجلالة في موضع أنهم يفترون على الله غير ما يقول افتراء عليه، عليه هي تعود على الله بس وقع الكلمة عندما تسمع افتراء على الله يعني إيراد اسمه عز وجل فيه إظهار كمال عتوهم وطغيانهم وتبشيع جرمهم، ففيه فائدة يعني بلاغية هنا لأجلها أتى بالاسم الظاهر مكان الضمير. وقوله وما كانوا مهتدين استئناف لتأكيد مضمون ما قبله. قال ما يؤخذ من الآيات من الأحكام: أولا التحليل والتحريم لله سبحانه، ثانيا من حلل أو حرم من عند نفسه كان مفتريا على الله، ثالثا استحباب تعلم مسائل أهل الجاهلية ليكون المسلم على بصيرة في دينه. الله سبحانه وتعالى حكى لنا شرائع الجاهلين بالتفصيل حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، فيعرف ما عليه أهل الباطل ويكون على خبرة بما هم عليه حتى يزداد حذرا منه ومما يشبهه، يعني أيضا فعل أهل الجاهلية هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يذكره عبثا، وإنما لأن الناس سيستحدثون شرائع يحرمون فيها أشياء أحلها الله تعالى فيفعلون مثل فعلهم، فالتحذير منهم يعني هو ممن يفعل مثل صنيعهم إلى يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله، وبعد بعد الصلاة إن شاء الله نكمل نأخذ درس الحديث الأحكام إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.